فإنه تزوجها خاصة في المدينة وماتت ولم تمكث في عصمته إلا مدة وجيزة ثم توفاها الله عز وجل. فإذا الرسول أن تزوج 11 مات اثنتان في حياته عليه الصلاة والسلام وهن واحد المكة والثانية المدينة وتسع توفي عنهن عليه الصلاة والسلام وكان يقسم لهن إلا لواحدة وهي سودة بنت زمعة فإنها وهبت نوبتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. والمقصود كما هو حلوث كما قدم في الباب كثرة النساء كون مثلا كان كثيرا النساء وأنه عنده تسع كان يقسم بينهن لهن إلا واحدة.